إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى في بيان أن اليقين لا يزول بالشك، وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الصحيحين شكا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعند مسلم في الصحيح: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فهذه من الأدلة الشرعية على هذه القاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. وأما الدليل العقلي فاليقين أقوى من الشك، فلا ينهدم اليقين بالشك. ومعنى هذه القاعدة في اللغة: اليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، والشك مطلق التردد. وأما في اصطلاح الأصوليين فالشك هو استواء طرفي الشيء فلا ترجح لأحدهما على الآخر. ورتب المدركات أربع هي: اليقين وهو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل، والظن تجويز أحد الأمرين أحدهما أقوى من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، والوهم تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر. ومعنى هذه القاعدة في الاصطلاح الفقهي أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين. ولهذه القاعدة مكانة تدخلها في جميع أبواب الفقه، لأن المسائل المخرجة عليها كثيرة جدا. قالوا إن المسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر على هذه القاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أو لا، فالأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطئها استصحابا لحكم التحريم، وكذا لو شك هل طلق زوجته أو لا لم تطلق، وله أن يطأها استصحابا للنكاح. وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه. والشك هو التردد بين شيئين، فيشمل ما ترجح أحدهما على الآخر وما لم يترجح، وهذا هو المراد. فالشك هنا يقابل اليقين، وهنالك مواضع لا يعتبر فيها الشك، منها أن يكون الشك بعد الفعل، وهذا هو الموضع الأول مما لا يعتبر فيه الشك، يعني الشك بعد فعل المشكوك فيه وانتهائه منه، هذا لا يؤثر، لأن الأصل أن ما وقع إنما وقع على وجه السلامة والصحة. ولذلك لما شك الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، كما في حديث الصحيحين من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، أي في نفس العبادة دون أن ينصرف منه. ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألا يلتفت إليه، لأنه شك، والشك لا يرفع اليقين. فلو فتح باب الشك بعد الفعل لكان فتحا لوسواس لا نهاية له، لكن لو زال الشك وتبين له الأمر فإنه يرجع إلى اليقين، لأن مراد العلماء بالشك هنا إذا دام شكه. فشكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يخرج منه شيء، يجد الشيء في بطنه، أي يخرج منه ما ينقض وضوءه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا. فهذا يقين، لأنه دخل الصلاة بيقين متطهرا بيقين، فلا يزيل الشك هذا اليقين، وإنما يزيل هذا اليقين يقين مثله. فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المتيقن، فإذا ما وجد ذلك كذلك فقد انتقض وضوءه، وعليه أن يذهب ليتوضأ مرة أخرى. وأما ما دون ذلك ومجرد التردد بين الأمرين من غير جزم بيقين على شيء فلا يعتبر. إذا كان هذا في أثناء العبادة فكيف إذا ما جاء بعد أدائها؟ الشك بعد الفعل من أمثلته إنسان توضأ ولما انتهى وضوءه شك هل تمضمض أو لا، فيقال له لا شيء عليك وعليك أن تستمر ولا أثر لهذا الشك، لأنه بعد الفراغ من الفعل. رجل صلى ثم بعد الفراغ من صلاته شك هل صلى ثلاثا أو أربعة، فنقول له لا تلتفت إلى هذا الشك لأنه بعد الفراغ من العباد. إنسان صلى الصلاة وبعد سلامه منها شك هل سجد مرتين أو مرة واحدة، صلاته صحيحة ولا يلتفت لهذا الشك، لأنه لو التفت أي لهذا الشك لكانت الشكوك تتوارد عليه ويقول ربما لم أسجد إلا سجدة واحدة في كل ركعة، وحينئذ يعيد الصلاة من أوله. رجل بعد أن فرغ من صومه شك هل نوى أنه عن القضاء أو أنه نفل، فيقال له لا تلتفت لهذا الشك. رجل بعد فراغه من الطواف وانصرافه من مكان الطواف شك هل طاف سبعا أو ستة، فنقول لا يلتفت ويحكم أنه طاف سبعة أشواط. هذه القاعدة مأخوذة من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الأصل بقاء طهارته، والأصل أن طهارته صحيحة. فالشك هنا ليس واردا على الصلاة، بل هو وارد على الوضوء، والوضوء عبادة قد تمت، ثم طرأ عليها الشك هل أحدث أو لا، فلا يلتفت إليه. ولو اعتبرنا مثل هذه الشكوك ما بقيت عبادة إلا ونحن نشك فيها. أيضا مما ومعنى في هذه القاعدة ما يتعلق بكثرة الشكوك، وهذا هو الموضع الثاني مما لا يعتبر فيه الشك. المواضع التي لا يعتبر فيها الشك: الأول الشك بعد الفعل، الثاني كثرة الشكوك. فهذا الموضع مما لا يعتبر فيه الشك، فإذا كان الإنسان شكاكا، كلما فعل عبادة شك، إن توضأ شك، وإن استنجى شك، وإن صلى شك، وإن صام شك، فهذا نقول ألغي هذا الشك ولا تعتبره، لأن كونه لا يفعل وضوءا ولا صلاة ولا غيرها إلا شك، هذا مرض في الواقع، وهو الوسواس القهري، فلا يلتفت إلى ذلك الشك، لأننا نعلم أنه ما دام الإنسان له عقل واختيار فإنه سوف يفعل الشيء على ما طلب منه. ولو أنه اعتبر كل ما شك فيه لتعب، ولصار كلما صلى أعاد الصلاة، وكلما توضأ أعاد الوضوء، وهذا من الحرج. وقد قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيلغى هذا الشك. الموضع الثالث مما لا يعتبر فيه الشك: التوهم. يعني إذا كانت الشكوك وهما كالوسواس، فالموسوس نسأل الله العافية لا يبني على أصل، بل على مجرد وهم. والغالب أن الموسوس تكثر معه الشكوك، لكن لو فرض أن الشكوك لا تكثر معه ثم حصل له وهم، فإنه لا يلتفت إلى هذا الوهم سواء كان في أثناء العبادة أو بعد فراغه منه، لأن الوهم لا يرجع إليه. إذا كان عندنا احتمالان قد تساويا، فكل منهما يساوي الآخر، هذا هو الشك. احتمالان لا يرجح أحدهما على الآخر، فإن ترجح أحدهما على الآخر فالذي ترجح ظن، والذي هو مرجوح وهم، فهذا الوهم لا يلتفت إليه سواء كان في أثناء العبادة أو بعد فراغه منها، لأن الوهم لا يرجع إليه. والوهم هو الشك المرجوح، الوهم هو الشك المرجوح. فالراجح ظن، لأن ما عدا العلم إما شك إذا تساوى الطرفان، وإما ظن إذا ترجح أحد الطرفين. فالراجح ظن والمرجوح وهم لا يلتفت إليه. العلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. ألا تعريف العلم؟ العلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. الجهل نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل. هذا جهل. الجهل نسبة غير واقعة، ولكن الجاهل يجزم بوقوعه وهو لا يستطيع أن يقيم الدليل عليه، مجزوم بها وليس عليها دليل. وأما إذا كان عندنا احتمالان قد تساويا فهذا هو الشك. فإذا ما ترجح أحد الاحتمالين فالراجح الظن والمرجوح الوهم. عندما يأتي رجل من بعيد نرى الشاخصة يقول قائل هذا إما زيد وإما عمرو، لا يستطيع أن يرجح أحدهما، يقول هذا يستوي عندي، هو إما زيد وإما عمرو. فإذا اقترب قليلا قال يبدو أنه زيد، ولكنه لم يجزم بعد بأنه هو زيد. فقوله الذي يترجح عندي الآن يترجح عندي، لا يثبت يقينا، الذي يترجح عندي فما زال هنالك احتمال مرجوح، الذي يترجح عندي أنه زيد، هذا ظن. فهو يظن الآن أن القادم هو زيد. فإذا قال يترجح عندي أنه زيد ولكن أقول هو عمرو، الذي يقابل الاحتمال الراجح وهو الاحتمال المرجوح هو الوهم. المرجوح وهم لا يلتفت إليه، وبذلك نستريح في الواقع من مشاكل كثيرة، لأنه يوجد من بعض الناس أنه يشك هل طلق زوجته أو لا، يشك إما في اللفظ الذي صدر منه، هل قال طالق أو قال تذهب إلى أهلها أو قال سوف يطلق وما أشبه ذلك، وإما أن يشك هل تلفظ أم لم يتلفظ. كل هذا نقول له لا عبرة بهذا الذي ذهبت إليه ما دام يترجح عندك عدم ذلك. فالأصل أن هذا وهم، وحتى لو كان شكا مترددا أو غالبا على الظن فإنه لا يعتد به، لأن الأصل بقاء النكاح واليقين لا يزول بالشك. يوجد من الناس من يبتلى بالوساوس، نسأل الله العافية والسلام، حتى إنه إذا شرب الماء وتنفس فيه ثلاثا يقول له الشيطان طلقت زوجك في النفس الأول الطلقة الأولى، والثانية في النفس الثاني، وطلقتها الثالثة في النفس الثالث، فهي الآن بائنة منك. قال الشيخ رحمه الله، وإنما ذكرنا هذا المثال لأنه واقع، حتى إن بعضهم إذا قام يقرأ القرآن وقلب الأوراق يأتيه الشيطان، كلما قلب ورقة قال هي طلقة، هذه طلقة، وهكذا. وبعض الناس يأتيه الشيطان في جانب الرب عز وجل بالشك في الرب تعالى، أو في صفة من صفاته، أو في فعل من أفعاله، ومن أجل أن يلبس على الإنسان دينه. حتى إن الصحابة شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم يجد في نفسه ما يحب أن يخر من السماء ولا يتكلم به، أو ما يحب أن يكون فحمة حممة سوداء ولا يتلفظ به. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك صريح الإيمان وأنه لا يضر، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح. لهذا يجب على الإنسان ألا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس حتى لا تضره، بل يعتمد على ما في قلبه من الإيمان، ويستعين بالله تعالى، ويستعيذ به من الشيطان الرجيم، ويستمر في عبادته لله عز وجل. فإذا فعل ذلك لم تضره هذه الوساوس بإذن الله عز وجل، وعرف الشيطان أنه لا مدخل له عليه، فيعود حينئذ خاسئا ذليلا مدحورا. وخلاصة ما سبق أن الشك ينقسم إلى قسمين، إلى شك أثناء الفعل، وهذا قد يكون من كثير الشكوك وقد يكون وهما، وإلى شك بعد الفعل، ولكل واحد من هذه الأحوال حكمه. وأما إذا كان الشك في غير هذه المواضع فإنه يكون معتبرا، فالمواضع التي مر ذكرها هي المواضع التي لا يعتبر الشك فيها، وما سوى هذه المواضع فإن الشك يكون معتبرا. ما الفرق بين الاشتباه والشك؟ الإجابة، الاشتباه يكون في المحسوسات، بأن يشتبه عليك هذا الشيء، هل هو ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص، هل هو زيد أو عمرو. والشك يكون في القلوب والتصور. الشك بعد العبادة لا يؤثر، فإنسان صلى ثلاث ركعات وفي الركعة الرابعة شك، هل في الركعة الأولى سجد سجدتين أو سجد سجدة واحدة، فما حكمه؟ الجواب: ما دام أنه في أثناء الصلاة فإنه يلغي الركعة الأولى وتكون الركعة الثانية بدلها، ذلك لأنه إلى الآن لم يفرغ من الصلاة، فلا نحكم بصحة الصلاة حتى ينتهي منه. لكن ليلاحظ في هذه القاعدة أنه لو زال الشك وتبين له مثلا أنه لم يصلي إلا ثلاثة، فهنا يرجع إلى اليقين، لأن مراد العلماء بالشك في هذا إذا ما دام شكه، ولكنه بعد أن فرغ تبين له بيقين أنه صلى الرباعية ثلاثة، فحينئذ يرجع إلى اليقين. ومراد العلماء بطرح الشك في المواضع التي مرت إذا ما دام ذلك الشك، أما إذا انتقل منه إلى اليقين فالمصير الآن إلى اليقين. إذا صام الرجل ثم بعد أن انتهى من صيامه شك هل نوى القضاء أو النفل؟ إذا كان عليه قضاء ومن عادته أن يصوم الثلاث البيض ولم يتيقن، عليه قضاء ومن عادته أنه يصوم الثلاث البيض، فبعد أن انتهى من صيامه شك هل نوى القضاء أو نوى النفل على عادته ولم يتيقن، فهل صوم هذا للثلاث البيض أو للقضاء؟ الجواب: هذه قرينة تؤيد أن صومه كان للبيض ما دامت هي عادته، والقضاء ليس على الفور، فهنا يحمل على ما اعتاده. إنسان صار يحدث نفسه أطلق أو لم يطلق زوجته، فانتهى إلى أن يطلقها ويستريح فطلقها، هل يقع طلاقه؟ الجواب: إن كان مريدا للطلاق طلقت، وإن كان تطليقه هذا للتخلص من ضغط الوسواس عليه فإنها لا تطلق. هنا طلق يريد أن يستريح فلا يطلق، لأنه كل حين يحدث نفسه أطلق أم لم يطلق، فقال إنه يطلقها ويستريح، فإنما طلقها هنا للتخلص من ضغط الوسواس عليه فلا تطلق، لأنه أراد أن يستريح فلا تطلق حينئذ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، خرجه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء. ولهذا ذكر كثير من العلماء أن طلاق الموسوس لا يقع بناء على هذا. رجل أصيب ابنه بوسوسة عظيمة في الوضوء فأفتاه بترك الصلاة لمدة شهر، أفتى ولده بترك الصلاة لمدة شهر، وبعد نهاية الشهر شفي ابنه من هذا الوسواس، فهل عليه شيء وهل على ابنه قضاء؟ هذه الفتوى من الرجل بترك الصلاة مدة شهر غير صحيح، لأنه أفتاه بترك ما هو واجب عليه وفرض من فروض الإسلام، لكن من رحمة الله تعالى به أن شفي ابنه، والواجب أن ينصح هذا الابن بترك الوسواس وأن يوقف عنده من يعينه حين الوضوء، حتى إذا أتم الثلاث قال له قف، وهذا وإن كان فيه مشقة لكن تحتمل للعلاج، والإنسان قد يثاب بعمل لا يختار. وعلى هذا الوالد أن يتوب إلى الله تعالى مما أفتاه به وألا يعود لمثله، وألا يقدم على الفتوى إلا بعلم، لأن الإقدام على الفتوى بلا علم أمره خطير، لأنه يكون ممن افترى على الله الكذب وقال على الله ما لا يعلم. وقد قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. أما بالنسبة لقضاء ما فات ابنه من الصلوات في الشهر فالاحتياط أن يقضي. شاب يطلب العلم، وأحرص على إخلاص النية لله بقدر المستطاع، ولكنه ينتابه شعور بأنه لا يخلص لله عز وجل، مع أنه مستغفر ربه ليلا ونهارا يدعوه أن يوفقه للإخلاص، ولكن ينتابه خوف من هذا الأمر. فما هي النصيحة؟ النصيحة: هذا من وسواس الشيطان ومن وساوسه، والشيطان عدو لنا كما قال ربنا جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يأتي الإنسان الحريص على الطاعة من الباب، يقول: أنت إنما صليت رياء، إنما طلبت العلم رياء، إنما طلبت العلم لتعلو في أعين الناس، وطلبت العلم للرواتب والوظيفة، وطلبته للمرتبة، ويفسد عليه عبادته بمثل هذه التقديرات. فليستعذ بالله ولينته، ولا يضره ذلك شيئا. ويأتي الشيطان للإنسان المتهاون فيثبطه عن الطاعة، يقول: لا تفعل هذه الطاعة، هذه سهلة، هذه نفل، افعل الطاعة في وقت آخر. أو يهون عليه الذنب ويقول: إن الله غفور رحيم، رحمته سبقت غضبه، وما أشبه ذلك. فهذه من الوساوس الشيطانية التي يجب على الإنسان أن يكف عنه وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك صريح الإيمان، كما في رواية مسلم وقد مر. وأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والانتهاء عن ذلك: فامض في عبادتك، ولو قال لك الشيطان إنك مراء أو إنك تريد الدنيا فلا يهمك، وامض في عبادتك، واجتهد في أن تصحح نيتك، لا أن تترك العمل، لأن العمل لغير الله تبارك وتعالى شرك، قصد الناس بالعمل شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، لأن المخلص متجرد لا يلتفت إلى الناس لا في عمله ولا في تركه، وإنما يعمل لله عز وجل ويترك لله عز وجل، ويتكلم لله عز وجل ويسكت لله عز وجل، ولا يبالي بأحد ولا يلتفت إلى أحد، قصده ربه تبارك وتعالى. فالذي يترك العمل خوف الناس عن العمل الصالح، يقول: لأني لو فعلت هذا العمل الصالح سيقولون فلان يفعل وفلان كذا، وأخشى أن يكون ذلك من الشرك الخفي وغير ذلك، فأترك العمل رعاية للناس، هذا هو الرياء. وأما العمل للناس فهذا هو الشرك، كما قال بعض السلفين عليهم الرحمة. لا تختص هذه القاعدة، لأن اليقين لا يزول بالشك، لا تختص بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول: الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص، والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ. ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة، وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، فإنه مستند للاستصحاب أو مستند للبراءة الأصلية في بقاء ما كان على ما كان، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه، لأن الحجة على المدعي. وأما المدعى عليه فإنه لا يطالب بحجة على براءة ذمته، والقول في الإنكار قوله مع يمينه، فالحجة على المدعي واليمين على من أنكر. ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقلت والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. فالمياه كلها بحارها وأنهارها وآبارها وعيونها وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار، وكذلك جميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها، يعني طهارتها بطروء النجاسة عليها. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، فإذا لم يتغير شيء من صفاته الثلاث الطعم واللون والريح بنجاسة فإنه يجوز الوضوء به، ولكن كما مر ينبغي بل قد يجب منع الناس منه لأنه مضر ما دام عرضة للتلوث لما يسبب من الأمراض. يعني يمنع الناس من أن يغيروا صفة من صفات الماء، يمنعون من التبول فيه وقضاء الحاجة، يمنعون أيضا من أن يلقوا فيه الأقدار والميتات وما أشبه، لأن ذلك يفسده وفي الوقت عينه يؤدي إلى تلوث هذا الماء بكثير من مسببات الأمراض بقدر الله جل وعلا. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل، فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو ملك يمين. وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحلة، حتى يتيقن الرجل الحلة. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في ماء أو وطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد، الأصل فيه تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق. فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل نفس أو نقض المعاهد العهد حل قتله. وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية، كإذا قطع عضوا أو سرق ونحوه، وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاء فيأخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو للخلق أو نفقة للأقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوهم. والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. إذا قال قائل هاتان القاعدتان يشكل عليهما ما قاله بعض أهل العلم أن الأصل في الأبضاع يعني النساء التحريم، والأصل في اللحوم التحريم، فالجواب هذا لا يرد على القاعدة، والعلماء رحمهم الله لا يريدون مخالفة هذه القاعدة التي ذكر، لكن قصدهم أن الأصل أن الأبضاع لحلها شروط، فلا نستحلها إلا بعد أن نعرف الشروط. فإذا شككنا مثلا في عقد النكاح هل تم أو لا، فالأصل عدم التمام حتى يحل، لكن لو شككنا هل هذه المرأة ممن يحل له أخذها أو ممن لا يحل، فالأصل الحل، لأن الله لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فدل هذا على أن الأصل الحل. ومن ذلك لو شككنا في عدد الرضعات وأراد الرجل أن يتزوج من أرضعتها أمه رضاعا لم يعرف عدده، فهنا نقول يجوز أن يتزوجها لأن الأصل الحل. كذلك قولهم في اللحم الأصل التحريم، نقول هذا إذا شككنا في شرط الحل، كأن نجد لحما من الإبل أو البقر أو الغنم وشككنا هل ذبح على الطريقة الإسلامية أو لا، فالأصل التحريم حتى نعرف شرط الحل. أما لو وجدنا حيوانا ولا ندري هل هو حلال أو حرام، فالأصل الحل. وعلى هذا فما استثناه بعض العلماء في مسألة الأبضاع واللحوم فيه نظر في الواقع، لأن ما استثنوه يعني أن شرط الحل لم يوجد، وهذا يشمل كل شيء حتى في البيع. الأصل في الأعيان التحريم حتى أعرف أني ملكت هذه السلعة مثلا ببيع أو بإجارة أو ما أشبه ذلك، لكن ليعلم أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه السلامة حتى يقوم دليل على المنع، هذا من المهم معرفته. كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه السلامة حتى يقوم دليل على المنع. فإذا جاءتنا لحوم مذكاة من مسلمين فلا يحتاج إلى البحث هل هي مملوكة للذابح أو غير مملوكة، وهل الذابح يصلي أو لا يصلي. كذلك لو جاءتنا من نصارى لا نسأل كيف يذبحون وهل ذبحوا على الطريقة الإسلامية أو لا، ما دام الفعل قد صدر من أهله. وكذلك لو باع عليك إنسان شيئا فلا يشترط أن تعرف أنه مالكه أو لا، لأن الأصل أنه مالكه ما دام الفعل قد صدر من أهله. فالحاصل أن هذه القاعدة لا يرد عليها شيء. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مسألة من المسائل التي تعرض كثيرا، وأجاب عن سؤال كثيرا ما يطرح، قال الدجاج المستورد من الخارج، قد يقول بعضهم إنه ذبح بالصعق أو غيره كالماء الحار، فما حكم أكله؟ قال الشيخ رحمه الله ذاكرا ما وقع في المملكة من الطرح لهذا السؤال ومن الإجابة عنه، قال لا نعلم أن الدجاج الذي في هذا الصندوق ومما جرى عليه هذا الشيء، يعني مما ذكر من الذبح بالصعق أو غيره كالماء الحار، والأصل أن ما ورد على المملكة مختبر معروف، وهيئة كبار العلماء قبل سنتين من التاريخ الذي كان يشرح فيه المنظومة منظومته هو في أصول الفقه وقواعده، قال: هيئة كبار العلماء قبل سنتين سألوا وزير التجارة وأناسا مسؤولين عن هذا الشيء، فقال: كل شيء لا يمكن استيراده إلا بعد الاطلاع عليه وعرضه، فلا تباح إلا بحق، فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل النفس أو نقض المعاهد العهد حل قتله، كما هو الأمر فيما يتعلق بالمعصوم مسلم ومعاهد أنه يحرم دمه وماله، كذلك ما يتعلق بوقوع الأمر من أهله وما يتعلق بصدوره منه. فهذا من الأمور المهمة، لأنه يريح المرأة في كثير من جوانب الحياة التي تعقدت، فلا يكون مفرطا في مطعم ولا ملبس ولا مشرب، فيأخذ كل ما يؤتى، ولا يكون أيضا متشددا في أمر قد أباحه الله رب العالمين ورخص لنا فيه. والعلم دائما يجعل الإنسان في سكينة وفي هناءة عيش، وأما الجاهل فإما أن يكون مفرطا أو مفرطا، إما أن يكون غاليا أو جافيا، وأما أهل العلم فهم أسعد الناس باتباع النصوص، واتباع النصوص فيه الراحة الحقة وفيه نفي الحرج. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن الأصل في العادات الإباحة، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة مهمة مبناها على أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأما الأصل في العبادات فالحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه القاعدة أن الأصل في الأشياء عموما الحل بخلاف العبادات، فالأصل في العبادات المنع إلا إذا أذن بها الشرع. العادات الأصل فيها الحل، فإذا فعل الناس شيئا على وجه العادة فإنه لا ينكر عليهم إلا إذا قام الدليل على أن هذه العادة محرمة فتمنع. فمثلا إذا اعتاد الناس طرازا معينا من البناء أو طرازا معينا من الثياب فالأصل الحل حتى يقوم الدليل على المنع، والمنع قد يكون بالأوصاف وقد يكون بالأعيان. فالحرير محرم بعينه يعني على الرجال، والثوب النازل عن الكعبين محرم بوصفه، لأن المنع قد يكون بالأوصاف وقد يكون بالأعيان. الحرير محرم بعين على الرجال، والثوب النازل عن الكعبين محرم بوصفه. إذن الأصل في الأشياء كلها كالأعيان والمنافع والأعمال وغيرها، الأصل فيها أنها حلال لا إثم فيها. لو قال قائل: الأصل في الأشياء التحريم لأن الملك ملك الله عز وجل، ولا يجوز أن نتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، فأين الدليل على أن الأصل الحل؟ الجواب: صحيح أن الملك ملك الله عز وجل، ولا نتصرف بشيء من ملكه إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لكن هو الذي أذن لنا. قال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما اسم موصول للعموم، وأكد بقوله جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي ذلل لنا ما في السماوات والأرض، فالشمس مذللة لمصالحنا، والقمر والنجوم والسحاب والرياح كلها مذللة لمصالحنا ولله الحمد بإذن الله عز وجل. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فنحن لم نقل إن الأصل الحل إلا بعد أن علمنا إذن ربنا بذلك. فإن قال قائل: أليس الله يقول؟ قل: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فالجواب: بلى، لكن هذا في الشريعة حيث كانوا يحلون ما شاءوا ويحرمون. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن الأصل في العادات الإباحة حتى يأتي الحاضر، والأصل في العبادات الحاضر حتى يأتي المبيح، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. العادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف الملابس، فهذه كلها مما اعتاده الناس كالذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال. والدليل على حلها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على أنه خلق لنا جميع ما في الأرض لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع، إلا إذا جاء الحاضر كما مر. العادات هي استعمال ما خلقه الله لعباده من المآكل والمشارب والمراكب والمساكن والصنائع والحرف والمخترعات والمعاملات، كلها مباحة جائزة إلا ما حرمه الله ورسوله من الأشياء التي يرجع ضرر استعمالها إلى الأديان أو الأبدان أو الأعراض أو الأنساب والأموال. هذا أصل عظيم يدل على ما في الإسلام من سماحة وسعة وحركة. فالأصل في العقود والمعاملات والمقاولات والاتفاقات وغيرها، الأصل فيها الحل ما لم تشتمل على مفسدة. ومفاسد العقود ترجع غالبا إلى ثلاثة أمور: الربا والغرر والميسر. وأدلة هذا الأصل كثيرة، منها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذا ما يتعلق بالعادات. العادة إذا جاء النص على تحريمها من الله جل وعلا أو من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهي محرمة. لو اعتاد إنسان أن ينام على بطنه يقال له: هذه نومة يكرهها الله وقد نهى عنها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقال إنه قد اعتاد ذلك وهذه عادته. ف فإذا كانت العادة محظورة في الكتاب أو في السنة، أو كانت هذه العادة محرمة لا لذاتها بنص، وإنما طرأ عليها ما يجعلها محرمة كالتشبه باليهود والنصارى، كالتشبه بالمشركين، فإن إنسانا قد يتخذ لنفسه هيئة معينة في لبسه أو في شعره ويقول هذه عادة، حتى لو اعتادها المجتمع كله فإنهم يكونون آثمين إذا اعتادوا ما يتشبهون به بالمشركين، كما وقع في كثير من مناحي الحياة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بالأمر الذي وقع، ورأته الدنيا كلها، فتتبعن سننا، وفي رواية سننا، من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. عند صلاة النصارى يدقون الناقوس، وعند صلاة اليهود يستعملون الشبور وكالمزمار. اتبع المسلمون ذلك حتى في وسائل إعلامهم المسموعة أو المرئية، فقد صار هناك من الموسيقى والإيقاع ما يعلم به القاصي والداني أن وقت الصلاة قد دخل، وقد يأتون بذلك من غير رفع لأذان، وقد يأتون بذلك بين يدي رفع الأذان، يعني قد يكتفون به، فتأتي تلك الموسيقى التي تدل على دخول الوقت ورفع الأذان، ثم يرجع القوم إلى لهوه. ما الفارق؟ قال الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم. قال: فمن؟ فلو اعتاد الناس مثل هذه العادات وفيها تشبههم بالكفار يقال لهم: هذا لا يجوز، هذا مما حرمه الله عز وجل، أن الله عز وجل حرم علينا أن نتشبه بالكافرين المشركين، وبين لنا ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم باستفاضة عظيمة في نصوص الدين. العبادات، الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وبين في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما أمره الله رب العالمين بإبلاغه من أمر العبادات التي يعبد الله به، وأمر بإخلاصها له، فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول، ومن تقرب إلى الله بغيرها فعمله مردود، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عائشة، ورواه البخاري موقوفا مع الجزم به. وأما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا متفق عليه موصولا في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وصاحبه داخل في قوله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. العبادات لا تجز عبادة إلا بإذن الشارع، لو تعبد شخص لله بعبادة فإننا نمنعه حتى يقيم دليلا على مشروعيته، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأجه الدلالة أن العبادة التي لم يشرعها الله ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون مردودة. فلو أن إنسانا تعبد لله تبارك وتعالى بعبادة لم يشرعها الله عز وجل كانت العبادة باطلة، سواء كانت لم تشرع من أصلها أو شرعت على وجه آخر وأثبت هو لها سببا غير ثابت شرعا فإنها مردودة عليه. التي لم تشرع من أصلها الابتداع فيها يجعلها بدعة حقيقية، فليس عنده ما يقيس عليه، لا ما يزيد فيه ولا ما ينقص منه، وإنما اخترعها اختراعا، فهذه بدعة حقيقية. وأما التي يلحقها الابتداع من وجه من الوجوه الستة كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا، فهذه البدعة الإضافية. قال تعالى منكرا على من يشرعون بلا إذن لا من الله تبارك وتعالى ولا من رسوله، وإنما يشرعون من كيسهم ويتكلمون بأهوائهم، أم لهم شركاء شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذه الأدلة تدل على أن الأصل في العبادة الحظر إلا ما قام الدليل على مشروعيته، ودليل ذلك من النظر والعقل أن العبادة طريق موصل إلى الله، فلا يمكن أن نسلك طريقا يوصل إلى الله إلا إذا كان الله قد وضعه لنا، أما إذا لم يضعه فلا ندري أين يوصلنا هذا الطريق، فلا بد أن يكون الواضع لهذا الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو الله عز وجل، هذا ما يقضي به العقل الصحيح. إذن فيوجد دليل من الأثر ودليل من النظر على أن الأصل في العبادات هو الحظر إلا ما قام الدليل على مشروعيته، وليعلم أنه لا بد أن يقوم الدليل على كون العبادة مشروعة في كل ما يتعلق بالعبادة، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في ستة أشياء: في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، هذه ستة أمور. والعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر هذه الأمور الستة وفصلها وضرب عليها الأمثلة، والكلام في هذا من أهم المهمات لكل سني متبع، لأنه يستطيع أن يعرف ما يأتي به من الأعمال والعبادات، هل هو موافق للشرع، هل هو غير خارج على مقتضى السنة إلى جادة البدعة، أو أنه قد وقع منه ما يشوب عبادته بشيء يجعلها بدعة، وإذا كانت بدعة فهي غير مقبولة بل هي مردودة عليه. وكذلك يستطيع بهذه الأمور الستة أن ينصب الميزان لجميع الأعمال المدعاة على أنها من العبادات مما طرأ عليه التغيير والتحريف والتبديل والتشويه وما أشبه من أفعال المتعبدين والمتكلمين في العلم على السواء. ستة أشياء لابد أن تتوفر في العمل حتى يكون العمل متبعا فيه صاحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأشياء أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها، فمن شرع عبادة لسبب لم يجعله الشارع سببا فإنها لا تقبل، لأن الشارع لم يأذن به. من ذلك ما يفعل في شهر ربيع الأول من الاحتفال بالمولد النبوي، فإن الاحتفال بالمولد إنما يحمل عليه محبة النبي صلى الله عليه وسلم عند من احتفل به، أو يحمل عليه مضاهاة النصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، أو لأسباب أخرى، لكن غالبهم إنما يحملهم على الاحتفال بالمولد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرى ولادته كما زعموا. هذه البدعة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، ولا في عهد تابع التابعين، وإنما أحدثت في القرن الرابع الهجري،

فهنا السبب موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجعله سببا. إذا لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها، هذا هو الأمر الأول. الثاني أن تكون موافقة للشرع في جنسها، فإن كانت من غير الجنس الذي شرعه الله فإنها لا تقبل، لأن العبادة مبنية على التوقيف. فلو ضحى شخص بفرس تساوي قيمة الناقة 10 مرات فإنه لا يجزى، لأن الأضحية لا تكون إلا من جنس معين خاص، يعني بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم وليس منها الخيل، فلا تصح التضحية بها. لو ضحى بدجاجة فإنها لا تصح، لأنها ليست من جنس ما يشرع التضحية به. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه؟ قلنا هذه قربة صدقة، ده قربة نسك، كما لو تصدق بوزن الدجاجة لحما فليس بنسك. لو أن رجلا عق ببعير هل تجزئ العقيقة؟ الجواب قال بعض العلماء لا تجزئ العقيقة ببعير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينها من الغنم شاة. وقال بعض العلماء تجزئ لكن الشاة أفضل، وإنما قالوا بالإجزاء لأن جنس الإبل يصح التقرب إلى الله تعالى به في النسك، فهي باعتبار كونها نسكا تكون جنسا، وباعتبار كونها إبلا وبقرا وغنما تكون نوعا من النسك يشملها اسم الجنس. والذين قالوا بالإجزاء في العقيقة يقولون إنها لا تجزئ العقيقة بالبعير إلا عن واحد، بينما في الأضحية تجزئ عن 7. فإذا أراد إنسان أن يعق بإبل فعن الغلام بعيران وعن الجارية بعير واحد، هذا إذا قلنا بالإجزاء. ومع ذلك الشاة أفضل ولا شك، لأن الإنسان يتردد في كون البعير يجزئ، وهذا مذهب الحنابلة. والصواب في هذا كله أنه لا يجزئ ولو عق عن الغلام ببعيرين، ولو ولد له 3 فعق بستة بعران فإنه لا يجزئ أيضا. لماذا؟ لأن النص دل على أنه لا يجزئ. فهذه عائشة لما ولد لبعض أهلها ولد فأرادوا أن يعقوا بجزور، قالت لا، وإنما يعقوا بما عق به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا نص فاصل في موطن النزاع وتنتهي المسألة، قالوا يجزئ وقالوا لا يجزئ، لا نلتفت إلى هذا مع ورود النص، فقول عائشة يقطع النزاع في المسألة. هذا هو الأمر الثاني، لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها، وأن تكون موافقة للشرع في جنسها، وأن تكون موافقة للشرع في قدرها، يعني الكمية لابد أن تكون موافقة للشرع في الكمية. ثم إن زاد أو نقص فإن كان لا ينفصل بعضها عن بعض بطلت. إذا كانت العبادة بحيث لا ينفصل بعضها عن بعض وزاد فيها أو نقص بطلت، وإن كان ينفصل بعض العبادة عن بعض لم تبطل لكن ينهى عن الزاد. مثال ما لا ينفصل بعضه عن بعض، لو صلى الظهر 5 قلنا لا تصح الصلاة إذا كان متعمدا لأنه خالف الشرع في القدر، ولو ركع 2 في صلاة الظهر قلنا لا تصح لأنه خالف الشرع في القدر، ولو سجد سجودا واحدا قلنا لا تصح الصلاة لأنه خالف الشرع في القدر، ولو صلى الظهر 3 قلنا لا تصح لأنه خالف الشرع في القدر. فهذا مثال ما لا ينفصل بعضه عن بعض من العباد. وأما مثال ما ينفصل فلو أنه سبح دبر الصلاة المكتوبة 40 وحمد 40 وكبر 40، قلنا هذا خلاف السنة لا شك في ذلك، وإذا قصد التعبد بهذا العدد فهو مبتدع، يعني إذا حدد ذلك للعبادة قدرا وقصد التعبد بهذا العدد فهو مبتدأ، لكنما وافق العدد المشروع 33 فإنه يثاب عليه ولا يبطل به التسبيح، لأن هذا يمكن انفصال بعضه عن بعض. يعني لا نقول يشترط لقبول التسبيحة الأولى صحة التسبيح إلى آخر واحدة منه، لكن نقول في الصلاة يشترط لصحتها أن تكون شروط الصحة فيها من أولها إلى آخره، إنه يبنى بعضها على بعض. وأما في التسبيح فليس كذلك، لو زاد في التسبيحات والتهليلات والتكبيرات التي بعد الصلاة وقال أنا لم أقصد العبادة وإنما قصدت زيادة خير، الجواب يثاب، لكن لا يثاب ثواب الذكر المقيد، أن الذكر المقيد له خاصية فثوابه أكثر. ولهذا نقول اقطع قراءة القرآن من أجل إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن في وقته ذكر مقيد فيكون مقدما على قراءة القرآن المطلق. وكذلك إذا كان في السحر الأعلى في آخر الليل فإنه إذا كان تاليا لكتاب الله تبارك وتعالى يقال له الذي يقدمها هنا هو الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، لم يقل يتلون ولا يقرؤون، وإنما قال وبالأسحار هم يستغفرون. فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها، كما هي موافقة للشرع في جنسه، كما هي موافقة للشرع في سببه، وكذلك تكون موافقة للشرع في كيفيتها، في كمياتها وهو قدرها، وكذلك في كيفيتها، لأن الكيفية في الحقيقة تدخل في صلب العبادة، فإن خالف في الكيفية لم تصح العبادة ولو أتى بأجزائه، فلو سجد ثم ركع لم تصح صلاته مع أنه أتى بالسجود والركوع، ولكنه خالف في الكيفية. ولو بدأ بغسل الرجلين قبل الوجه في الوضوء لم يصح غسل الرجلين، ولو أنه طاف حول الكعبة جائلا الكعبة عن يمينه لم يصح طوافه مع أنه قد طاف، ولو ركع مرتين في ركعة واحدة خالف الشرع في الكيفية باعتبار الصلاة ككل، وخالف الشرع في القدر باعتبار الركوع. الشرط الخامس من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العمل أو في الشيء حتى يكون موافقا للشرع ولا يلحقه ابتداع، أن يكون العمل موافقا للشرع في الزمان، فإن أتى بالعبادة في غير زمانها المحدد فإن كان قبله لم تصح بالاتفاق، لأن سبب الوجوب لم يوجد، وإن كان بعد الوقت لعذر صحت، وإن كانت حينئذ مما يقضى تصح ما دام قد أتى بها بعد الوقت ولكن لعذر، وإن كان الإتيان بالعبادة بعد الوقت لغير عذر لم تصح على القول الصحيح وقيل تصح مع الإثم. مثال ذلك رجل صلى الظهر قبل زوال الشمس معتقدا أن الشمس قد زالت ثم تبين أنها لم تزل، فإن الصلاة لا تجزئه لكن تصح نفلا، لأنه نوى العبادة على نيتين، نية الصلاة ونية الظهر، فتصح نية الصلاة لأن الصلاة تصح في كل وقت، ولا تصح نية الظهر لأنه قبل دخول وقتها. وإن صلى الظهر بعد خروج وقتها لكن لعذر كدوم ونسيان وما أشبه فالصلاة صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه مسلم من رواية أنس بلفظ من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، وكذا أخرجه أبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه، واللفظ الذي معنا لفظ أبي يعلى، يعني ولو بعد الوقت. وإن كان قد ترك الصلاة لا لنوم ولا لنسيان ولا لعذر ولكن تعمد الترك وتعمد أن يصليها بعد الوقت بحيث يكون عنده حصة درس أو عنده عمل لا ينقضي إلا بعد الوقت وصمم أنه لا يصلي إلا بعد الوقت، فإن صلاته لا تصح ولو صلى 1000 مرة. فهذا هو القول، وهو المعتبر عند الشيخ وعند جمهور الحنابلة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من تعمد ترك الصلاة فليس عليه القضاء، وآثم معاقب ولا يجزئه أن يصليها ولو صلى 1000 مرة. فعنده أن الفوائت التي تعمد المرء تركها لا تقضى. وأما جمهور أهل العلم فإنهم على أن الرجل إذا ترك الصلاة ولو عمدا فإنه يقضي، تصح صلاته مع الإثم. قال الشيخ بالقول الأول وصمم أنه لن يصلي إلا بعد الوقت، فإن صلاته لا تصح ولو صلى 1000 مرة. فالقول الثاني أنها تصح مع الإثم، قال ولكن الصحيح أنها لا تصح ولا تقبل منه، وأنه يعتبر مخلا بركن من أركان الإسلام. ومثل ذلك لو تركها تكاسلا فإنها لا تقبل منه لو صلاها بعد الوقت، لأن التكاسل هو العمد بلا فرق. وهذه مسألة مشكلة على كثير من الناس، يحسبون أن التكاسل غير العمد. ولو قلنا إنها مقبولة تجرأ في اليوم الثاني على تركها، لكن إذا قلنا لا تقبل ويردها الله ففي اليوم الثاني يخاف ويصلي. في الزكاة لو أنه زكى قبل ملك النصاب فإن الزكاة لا تجزئه، لأنه أداها قبل أن يخاطب بها، فإن أخرها عن وقت الوجوب لغير عذر. مثلا تحل زكاته في شهر المحرم فأخرها عن شهر المحرم تأخيرا لا يعذر فيه، فهل تجزئه أو لا تجزئه؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال تجزئه لأنه أدى حق الفقراء، ومنهم من قال لا تجزئه لأنه أخرها عن الوقت المخاطب بها، لا سيما إذا مات فإن ورثته وإن أخرجوها لا تبرأ بذلك ذمته، لأنه تعمد أن يترك هذا الركن من أركان الإسلام ولا ينفع قضاء أهله عنه. نعم لو فرض أن الرجل عنده حسابات كثيرة وأخر الزكاة من أجل أن يراجع حساباته، فهنا نقول إنه يجزئ، أي الإخراج بعد انقضاء الوقت، لأن له شبهة وعنده شيء من العذر. رجل أوتر قبل صلاة العشاء هل يجزئه؟ الجواب لا يجزئه، لأنه صلاها قبل أن يخاطب به، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن أخر الوتر إلى ما بعد طلوع الفجر لغير عذر لا يجزئه أيضا، لأنه أخرج العبادة عن وقتها المقدر شرعا. فلكي تكون العبادة مسنونة مقبولة لابد أن توافق الشرع في وقتها كما توافق الشرع في كيفيتها، كما توافق الشرع في كمياتها، كما توافق الشرع في جنسها، كما توافق الشرع في سببها. فهذه 5 أمور لابد من موافقة العبادة لها: السبب والجنس والكيف والكم والزمان، وأما 6 من الأمور فهو المكان، أن تكون موافقة للشرع في مكانها. لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها. فلو اعتكف الإنسان في بيته في 10 الأواخر من رمضان فإنه لا يجزئه، لأن مكان الاعتكاف المساجد، قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولو طاف بالبيت خارج المسجد الحرام لا يجزئه، لأنه لم يوافق الشرع في المكان، إذ من شرط الطواف أن يكون في المسجد الحرام حتى ولو كان هناك ضيق، فإنه لا يجزئه. فلو فرض أن ما حول المسجد الحرام ساحات يمكنه الطواف فيها فطاف فيها فإنه لا يجزئه، لأنه خارج المسجد الحرام فيكون مخالفا للشرع في مكان العبادة. ولو حج الإنسان إلى المدينة بدلا من مكة لم يجزئه الحج، نقول كلها أرض طيبة وفيها بركة، ولو أنني حججت مع الناس في ذي الحجة وأديت المناسك حيث هي، لساهمت في تكثير الزحام، فيذهب مثلا إلى صحراء سيناء ويقف على جبل هناك أو كثيب، لبيك اللهم لبيك، إلى أن تغرب الشمس من يوم عرفة. وكما يحدث في بعض البلدان الإسلامية، يوم عرفة عندهم هو الحادي عشر، يقولون وقع اختلاف الناس، أنت تراهم بعينيك، تنقل وسائل الإعلام المرئية وقوف الناس بعرفات، ماذا يصنع هؤلاء؟ ثم في يوم النحر أنت ترى الناس يفيضون من المزدلفة إلى منى، والمناسك تمضي في سبيلها سبحان الله. لكن يقول لا، هؤلاء ما أتقنوا ولا أحسنوا الحساب، فقد أخطأوا. يقولون لا، أخطأوا في يوم، يعني مثلا أنت تقول اليوم هو الثامن ويوم التروية، وهم يقولون اليوم يوم عرفة، يقول لا اليوم هو السابع. فإذا جاء يوم العيد كان ربما آخر أيام التشريق عند الذين يشهدون الموسم، تنتهي المسائل ويبدأ العيد. هذه أمور من الأمور العجيبة التي ابتلي بها المسلمون، نسأل الله السلامة والعافية. مع أن الله تبارك وتعالى أشار في القرآن العظيم إلى هلال مكة بالنسبة للمناسك خاصة، كأنها دلالة وإشارة على أن الناس يرجعون إلى هلال مكة رغما عنهم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فذكر المواقيت وذكر الحج خاصة، مع أن الصوم أيضا يحتاج إلى رؤية الهلال بدءا وانتهاء للبدء في الشهر وللخروج منه، فالناس يحتاجون في الصوم الهلال أيضا ورؤيته، ولكنه ذكر الحج خاص، لأن الناس يجتمعون في مكان واحد في العالم كله، ليس سوى مكان واحد يقف الناس فيه في عرفات، وليس إلا هذا البيت الذي شرفه الله وكرمه يطوف به الناس، وما عندنا سوى منى، وهو موضع واحد يكون الناس فيه في ليلة التاسع، ثم يذهبون إلى عرفات، ثم بعد ذلك يذهبون إلى المزدلفة في ليلة العيد، ثم بعد ذلك يدفعون إلى منى لرمي الجمرات أو جمرة العقبة الكبرى لغير ذلك. يسألونك عن الأهلة وذكر الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، الحج يكون في مكة، فذكر ارتباط الهلال بمكة فيما يخص الحج، فكأن الله عز وجل يشير والله أعلم إلى أن هلال مكة ينبغي الرجوع إليه في أمر الحج خاص، وليس لأحد أن يخالفه. تنقضي هذه الشرور التي تعم ديار أهل الإسلام، وتلك الخلافات والمنازعات التي ما أنزل الله بها من سلطان. تأمل في هذا، وقد التفت إليه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ودل عليه، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قال الحج يكون في مكة، وهو صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأهلة، فما الذي أتى بذكر الحج؟ قال كأنها إشارة وتنبيه للمسلمين على أن هلال مكة ينبغي أن يكون هو المعتبر فيما يتعلق بأمر الحج. فالناس يخالفون في الرؤية على مدار العام، ولكن إذا جاء شهر ذي الحجة على الناس جميعا أن ينظروا إلى هلال مكة، وإلا لاضطربت الأمور اضطرابا لا يضبط. يوم عرفة واحد لا يتكرر، وكذلك المبيت بالمزدلفة شيء واحد لا يتكرر، وكذلك رمي الجمرات في يوم العيد أو الجمرة الكبرى في يوم العيد شيء واحد لا يتكرر. فإذا ما اختلف الناس في مثل هذا انفصمت عرى المودة بينهم. الخلاصة أن العبادات تمنع إلا حيث أذن فيها الشرع، وبناء على هذا لابد أن تكون موافقة للشرع ومأذونا فيها من قبل الشرع في الأمور الستة السابقة، ومن خالف في أمر من هذه الأمور أو في أكثر فقد دخلت البدعة على عبادته، وهي البدعة الإضافية، لأن أصل العبادة يكون مشروعا. حتى الذي يقول إنه سيصلي ليلة 27 من رجب صلاة الرغائب مثلا، الصلاة مشروعة في أصلها، ولكن لما حدد بزمن وحدد بسبب وربما بكم، يعني ويصلي كذا من الركعات في ليلة 27، السبب يقول هذه ذكرى الإسراء والمعراج، فأتى بسبب من عنده ثم حدد زمانا من عنده أيضا، ثم إنه يصلي ركعات يحددها فأتى أيضا بكم من عنده، فهذه أمور تلحق بعبادته لتخرجها من حد الاتباع إلى حد الابتداع، وهذه بدعة إضافية، لأن البدعة الأصلية الحقيقية هي التي لا يشهد لها الشرع بحال أبدا، كبدعة الرهبانية أو الخصاء، أن يخصي الرجل نفسه يقول حتى لا يكون لي أرب إلى النساء ولا تطلع إليهن وحتى أتفرغ للعبادة، هذه ليس لها أصل في دين الله تبارك وتعالى، فمن أتى بذلك فهو آت ببدعة حقيقية ليس لها أصل في الدين. كذلك الذي يقدم العقل على النقل أو يقول بالتحسين والتقبيح العقليين، يستحسن بعقله ويستقبح بعقله ويقدم ذلك على نصوص الشرع إثباتا وإلغاء، الاستحسان بهذه الصورة بدعة حقيقية، التحسين والتقبيح العقليان بدعة حقيقية ليس لها أصل في دين الله رب العالمين. وأما البدعة الإضافية ففيها شائبة من الشرع وفيها شائبة من الابتداع بصورة من الصور التي مر ذكرها، إما في السبب وإما في الجنس وإما في الكم وإما في الكيف وإما في المكان وإما في الزمان أو فيما هو أكثر من واحد من هذه الأمور الست. يعني لو أن إنسان التزم أنه كلما أذن للصلاة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، فإذا فرغ من الأذان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومضى في صيغة يحفظها أو يبتدعها، هذه بدعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات ومن أعظم الذكر وأفضله، ولكن لأنه حدد هذا الموضع للإتيان بالصلاة على هذه الصورة فقد صار مبتدعا لذلك، فهي بدعة إضافية لا حقيقية، لأن أصل الصلاة مشروع. وكذلك الذي يصلي في ليلة 27 من رجب، الصلاة مشروعة في أصلها، لكنه عندما خصصها بذلك الزمان لذلك السبب بذلك القدر دخلت البدعة على هذه العبادة. ينبغي أن تلتفت إلى هذا من أجل أن تكون عبادتك خالصة لربك تبارك وتعالى، لا يلحقها شوب من بدعة بحال، ينبغي أن تتوفر في عبادتك هذه الأمور الست، السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان. فالعبادات تمنع إلا حيث أذن فيها الشرع، وبناء على هذا لا بد أن تكون موافقة للشرع ومأذونا فيها من قبل الشرع في الأمور الستة التي مر ذكرها. الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، العبادات توقيفية، فمن أتى بعبادة لم يدل عليها كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة مردودة. والبدعة نوعان، حقيقية وهي التي لا يوجد لها أصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كصلاة بركوعين وسجود واحد، وإن كان هذا مما ينظر فيه لأن أصل السجود والركوع موجود في الشرع، ولكن كما قلت لك كالرهبانية كالتحسين والتقبيح العقليين وكالخصاء وما أشبه. الإضافية هي الغالب في البدع، وذلك بأن يكون للعمل شائبتان، إحداهما له تعلق بالشرع كأصل الصلاة والذكر، والثانية لا يكون له تعلق بالشرع، وذلك بأن توقع على هيئة أو كيفية لم يقم عليها دليل، كصلاة الرغائب أو الأذان لصلاة العيد. كل من النوعين من البدعة الحقيقية والإضافية مردود. ومن أدلة الرد قوله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا عند مسلم موصولا، وعند البخاري معلقا مجزوما به، وليس هو بموصول بهذا اللفظ. وأما الموصول في الصحيحين من رواياتها أيضا رضي الله عنه فهو: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.